فالمعتصم يقول يا شيخ ده المعتصم هو اللي بيقول له قولها قول ان القران مخلوق واخلص اني لاصفق ان اعذبك انت راجل محترم وراجل كويس انا مش عايز اعذبك طب ما تعذبوش يا اخي اني لاصفق ان اعذبك صحبه ابن حنبل بلغه الواثق بالنفس يقول ائتني بكلمه في كتاب الله او حديث لرسول الله يثبت ما تقول قضية عنده دي نفس القضية عند حبيب النجار يا قوم اتبعوا المرسلين مش انا اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد من حديث عمر بسند صحيح أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن يجادل بالقرآن يجلس مع المرأة عارية الرأس كاشفة الرأس يجلس مع المتبرجة يجف في المنتقلة شفت أكثر من كده أسأل الله العافية اللهم ثبتنا على دينك حتى تثبتنا عليه يا رب العالمين أيها الأخ المسلم الكريم يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون طلبت في العبادة وقال لهم أبا لبس وما لكم لا تعبدون الذي كفر لا لا لا لا وما لي لا أعبد أنا وما لي لا أعبد طلبت في الدعوة كلمة طيبة طلبت أبا تنصح أني أنصح نفسي وإخواني كده إني أسأل نفسي وأسألكم الداعية مش شرط انه في مقام اعلى من المدعو ابدا انما هي نصيحة يجريها الله على لسانه لعباده لعله ينتفع بها وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون بيتكلم عن نفسه بيتلطف معهم في الدعوة ثم تأتي المنطقة الفاصلة الحادة إني إذا لفي ضلال مبين بعد كده بقى بعد التلطف إني آمنت بربكم فاسمعون التلطف في أسلوب الدعوة مش في أسس الدعوة أساس الدعوة ثابت التلطف في توصيل العقيدة مش في تبييع العقيدة العقيدة لا تراجع ولا تبيع العقيدة ثابتة لكن تلطف في توصيل العقيدة لا في تبييعها إن في ديننا ثوابت لا يمكن أن نقترب منها والاقتراب منها هو هدم للبنيان نفسه أعمدة هذا الإسلام إذا تكلم الإنسان في العقيدة ماذا سيبقى في دين الله ده أنت بتنقض الدين بالأساس فإذا أردت خطابا مناسبا للعصر فانظر إلى الأسلوب لا إلى الأساس وفرق كما أقول بين تبسيط العقيدة وتمييع العقيدة إني آمنت بربكم فاسمعون أصل خلاص إن في ديننا كما أقول مناطق حادة لا تقبل القسمة ولا المرابة ولا المداهنة ولا المهادنة أمور ثابتة لا تراجع قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قيل ادخل الجنة هذه تحتاج إلى وقفة وقال إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة في جزئية مش موجودة في القصة طب بعد ما قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل قبل قيل ادخل الجنة؟ قيل ادخل الجنة يعني مات مش كده؟ لو إيه اللي حصل؟ ما اتذكرتش ليه؟ ليه لم تذكر الجزئية دي؟ لأنهم أخذوه عذبوه آذوه قتلوه